إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. حريري حريري، ماذا تفعل؟ كلما رأيتني جالسا أكتب تسألينني ماذا أفعل؟ ألم تنتهي من مقامتك التي كنت تؤلفها؟ هذه مقامة أخرى. مقامة أخرى؟ نعم، فدعيني الآن. والدكان؟ ما أكتبه أهم من الدكان وما فيه يا سعاد. أهم من الدكان؟ نعم، أهم من السوق البصرة كلها. قد بعث لي الوزير علي بن صدقة يطلب مني كتابة مقامة أخرى على منوال المقامة الحرامية. ولكن هذا الدكان هو الذي... ويحكي كفى، واذهبي عني الآن. سعاد اذهبي، اذهبي ولا تحدثيني في شيء أرجوك. السلام عليكم أيها البائع. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يفتح بائع الحرير دكانه اليوم أيضا؟ لا لم يفتح. لماذا؟ وما أدراني. وأنت أيها البائع، ألا تعلم لماذا لم يفتح دكانه؟ لا. وأنت؟ لا أحد. تجلس في البيت ولا تفتح دكانك. لا بيع بعد اليوم ولا شراء. فهل استرحت؟ لا يا حريري، لم أسترح، فإن لولديك محمد وعبد الله عليك حقا، فهما... سأقوم أنا لأوقد الشموع بنفسي. ما لك لم تعد تطيق التحدث إليها؟ لأنك تتكلمين في أمور تافهة. رزقنا أمر تافه؟ مصدر معيشاتنا أمر لا قيمة له في نظرك؟ سعاد، أنا أبني هرما وأنت تحدثينني عن حجر في الطريق. افهمي جيدا، افهمي أن ما أكتبه أهم من أي شيء آخر. لقد جعلتني أكره كل ما له صلة بالكتابة، حتى الحكايات الظريفة التي كنت تحكيها لي قد جعلتني أكرهها. أكره منظر الأوراق والأقلام، أكره منضدة الكتابة هذه التي أخذتك مني. سعاد، ما لك تنظرين إلي هكذا؟ استغفر الله العظيم، أتستمتعين بخلق النكد من أي طريق؟ لقد طار من ذهني كل ما كنت أفكر فيه يا سعاد. الحمد لله. ماذا؟ أسعيدة أنت لأنك تسببت في توقفي عن التأليف؟ بالله عليك، ما قيمة تلك الحكايات التي تكتبها؟ أبعد كل ما قلته لك عنها تجيئين الآن لتسأليني عن قيمتها؟ هناك فرق بين أن تكون هذه الحكايات للتسلية وبين أن تكون عائقا يمنعك من رعاية عملك ومراعاة مصدر رزق أولادك. أراك أصبت بالجنون منذ أن أغلقت الدكان. وكيف لا أصاب بالجنون وأنت تجلس في الدار وتغلق دكانك؟ من أين سنحصل على طعامنا يا حريري إذا كنت... لا، لدينا مال كثير. وحين ينفد المال سأتيك بمال غيبي. من أين؟ وها أنت قد أغلقت الدكان. أنا خارج من هذه الدار، فلم أعد أحتمل نكدا أكثر من ذلك. لازم سوء الحظ القاسم الحريري، فحين وضع يده على الشكل الذي سيكتب به مقاماته خلقت زوجته من حوله جوا من النكد طول الوقت، حتى جعلته يتوقف عن التأليف. شعر أنه يختنق في بيته وأخذ يبحث له عن مخرج لعله يجد السعادة في مكان آخر. بعض الرجال يقضون معظم وقتهم خارج الدار مع الأصدقاء لعلهم يمرحون ويضحكون، وبعضهم يسقط في بئر من الأحزان يحاصره فيها الاكتئاب ويحفر الهم خطوطه على صفحات وجوههم. وهذا هو ما حدث للحريري.